أويلي أويلي أويلي أويلي أويلي أويلي أويلي أويلي ويلي أويلي أويلي أويلي أويلي أويلي أويلي أويلي هلا بريحتها لي هلا باللي إلي هلا بتاني العمر هلا هلا بالأولي هلا بريحتها لي هلا باللي إلي هلا بتاني العمر هلا هلا بالأولي تمنيتك وجيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي جيت وفيك أحلامي لقيت خطيت وما خطيت ولا تزعل علي تغيبوا يختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون تشاف المبتلي تغيبوا يختفون جميع اللي يجون عليك انت عيون تشاف المبتلي أويلي